بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض اللي إحنا بدأناه المحاضرة اللي فاتت. كنا واقفين بالظبط في نص دايرة التيار المتردد مع ملف الحث. كنا بسرعة كده نراجع، لما جبنا مصدر تيار متردد مع ملف حث تقدم فرق الجهد على شدة التيار بربع دورة، وكان الرسم البياني بالشكل دوت. في كتاب الوزارة مرسوم الرسم ده ومرسوم الرسم ده، وده مهم قوي ان احنا نفهمه برضو، انه انا عندي الرسم ده، ده متجه الفي ماكسيمم وده متجه الاي ماكسيمم. متجه الفي ماكسيمم متقدم على الاي بتسعين درجة، وده رسم مبسط للرسم ده، ان متجه الجهد اهوت متجه الفي متقدم على متجه الاي بتسعين درجة. طيب انا لما يكون عندي ملف حث والتيار داخل جواه، طب هل الملف بيمثل اعاقه للتيار؟ الملف بيمثل اعاقه للتيار، بس اعاقه بطريقه تانية غير المقاومه الاوميه. المقاومه الاوميه بتعيق التيار عن طريق الاحتكاك وتستنفذ منه طاقه. طيب انما الملف هو التيار بينمو بيخزن طاقه في صوره مجال مغناطيسي. تاني كده، الملف وهو التيار بينمو، الملف بيخزن طاقة في صورة مجال مغناطيسي، وبالتالي يبقى هو كده أخذ طاقة. ولكن لما يجي التيار بينقص، الملف بينكمش مجاله وبيتحول لقاف دال كاف طردية، يعني هو بيرد الطاقة مرة تانية للدايرة. نقول مرة تانية، ملف التيار بينمو فيه، إيه سلوك الملف؟ بينمو مجاله. طب نمو مجاله وتولد قاف دال كاف عكسية، في الفترة دي هو بيخزن طاقة. يعني خلينا نشتغل بقانون بقاء الطاقة مباشرة. التيار الكهربي يحمل طاقة، فالملف في فترة نمو التيار بيخزن شوية طاقة من التيار في صورة مجال مغناطيسي ويحتفظ بيها، حتى لو الدايرة دي قعدت شغالة. ده لو كان تيار مستمر مثلا، لو قعدت شغالة فترة طويلة. يعني احنا خلينا نجرب على تيار مستمر عشان هو أقرب للفهم شوية. دايرة فيها مصدر مستمر والتيار بينمو جوه الملف، فالملف بيعمل ايه؟ بيعطله شوية في الأول عقبال ما هو بيخزن الطاقة في صورة مجال مغناطيسي. طيب وبعدين بيمشي التيار عادي جدا في الملف. طب وبعدين يحصل ايه؟ أما تيجي بقى تقلل التيار ده أو تفتح الدايرة، الملف بيعمل ايه؟ بتتحول أو بينكمش المجال، وتتحول المجال المغناطيسي أو الطاقة المغناطيسية اللي فيه إلى طاقة كهربية مرة أخرى، يبقى هو أعادها مرة تانية للدايرة. إذن الملف إجمالا لا يستنفذ طاقة من التيار الكهربي. طيب وبالتالي إعاقته للتيار مش هنسميها مقاومة، هنسميها مفاعلة حثية. طب المفاعلة الحثية دي ليها شوية بيانات عايزين نعرفها. إيه تعريف المفاعلة الحثية؟ هي المعوقة التي يلقاها التيار عند مروره في ملف حث، هي الممانعة التي يلقاها التيار عند مروره في ملف حث. طيب ايه القوانين بتاعت المفاعلة الحثية؟ الاكس ال هي برضو ممكن تجيبها من في العظمى على اي العظمى، ممكن تتجاب من في افكتيف على اي افكتيف. الاكس ال برضو اوميجا ال، الاكس ال 2 باي اف ال. طبعا الباي دي 22 على 7، والاف دي اللي هي التردد، والال دي معامل الحث. يبقى الاكس ال خلينا نشتغل مع ده شويه. الاكس ال 2 باي اف ال، تبقى ايه العوامل بتقف عليها المفاعله الحثيه؟ انا عندي لو بصيت كويس هلاقي عاملين، عامل يخص الملف وعامل يخص التيار نفسه. العامل اللي هيخص الملف هو معامل الحث. طب معامل الحث احنا عارفين القانون ميو ان تربيع ايه على ال، معامل النفاذية مربع عدد اللفات مساحة مقطع اللفات طول محور الملف. فأنا لو عندي علاقة بين الإكس إل والإل، فهتكون العلاقة دي علاقة طردية. يبقى أنا يا جماعة ملاحظ إنه في علاقة طردية بين إكس إل وإل. طيب أنا ممكن هنا يجيني سؤال مثلا إنه أنا عندي دايرة تيار مستمر، أو دايرة تيار متردد، مش هينفع مستمر، متردد وفيها ملف، وقال لي أنا قمت بإدخال قلب معدني جوه الملف، يا ترى إيه اللي يحصل لشدة التيار في الدايرة دي؟ شدة التيار في الدايرة دي هتبقى القوة الدافعة على الإكس إل. أنت لما دخلت قلب معدني عملت إيه؟ زودت معامل النفاذية. زودت معامل النفاذية فزودت الإكس إل، وبالتالي التيار قل. يعني هنا ممكن يجي السؤال في صميم الال دي، ممكن كمان يقول لي ان انا قمت بالضغط على الملف. طب لما اضغط على الملف ايه اللي يحصل؟ لو ضغطت على الملف هيقل طول المحور، فلما يقل طول المحور مع ثبات باقي العناصر يبقى معامل الحاسة هيزداد، يبقى برضو الاكس ال هتزداد. طيب يبقى انا عندي علاقة طردية بين الاكس ال والال. طب عندي كمان علاقة طردية مهمة قوي بين الاكس ال والاف، ونقف عندها شوية. اكس ال واف علاقة طردية، يعني لما يكون التردد بصفر الاكس ال بصفر. ونقف هنا شوية. ده معناه يا جماعة انه التيار المستمر اللي هو تردده بصفر، الاكس ال بتاعته بصفر، يعني يمر التيار المستمر بسهولة من الملف، ما عندوش اكس ال. طيب وكلما زاد التردد، وكلما زاد التردد هتزداد الاكس ال، لذلك الملف يعمل كمفتاح مفتوح عند الترددات العالية. لما يكون التردد عالي قوي اكس ال هتبقى كبيرة، وبالتالي يقف التيار. تاني يعني انا لو عندي تيار متردد تردده عالي جدا، الملف بالنسبة لي هيعمل وكأنه مفتاح مفتوح. طيب عندي بعد كده الوحدات. ايه وحدات الاكس ال؟ وحدات الاكس ال هي الاوم، عادي جدا. طيب لما اجي اوصل ملفات على التوالي وعلى التوازي بيبقى التعامل ازاي؟ ملفات توالي وتوازي الملفات التوالي يا جماعة فرق الجهد الكلي هو مجموع فروق الجهد. يبقى بالتالي فرق الجهد الكلي V1 و V2 و V3. طب لو قسمت على الآي، لأنه الآي مار فيهم كلهم، فيبقى XL توتال بيساوي XL1 زائد XL2 زائد XL3. طيب هنا برضو اقدر اقول انه الاي بيساوي I1 زائد I2 زائد I3. ما هو كل اي فيهم في على اكس ال، وبالتالي لو قسمت على الفي هيبقى 1 على اكس ال توتال بيساوي 1 على اكس ال 1 زائد 1 على اكس ال 2 زائد 1 على اكس ال 3. يعني التعامل هنا شبه التعامل بالظبط مع المقاومات. خلينا ندخل بقى في الموضوع الاساسي النهارده ان شاء الله، اللي هو التعامل مع المكثف. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المكثف الاول ايه هو يا جماعه؟ قبل ما اقول لك ايه هو، في نقطه مهمه قوي تخص المكثف. انا عندي في الكهربية الاستاتيكيه حاجة اسمها تكهرب بالحث أو تكهرب بالتأثير. إنه أنا لو جبت ساق مشحونة بشحنة موجبة، الاول خلونا نبدا الموضوع بالاول. في تكهرب عندنا في الكهرباء الاستاتيكيه، تكهرب بالدلك وتكهرب بالتلامس وتكهرب بالتاثير او بالحث. التكهرب اللي بالدلك ان انا مثلا لو جبت ساق من الابونايت دلكتها بالصوف، فالابونايت هنا هيبقى مشحون بشحنه سالبه. ساق من الزجاج دلكتها بالحرير، بيحصل ايه يا جماعه؟ ساق من الزجاج لما تدلك بالحرير الزجاج بيفقد الكترونات للحرير، فيبقى الزجاج عليه شحنه موجبه. ساق ابونايت دلكناها بالصوف، الابونايت بيكتسب الكترونات من الصوف، هيبقى مشحون بشحنه سالبه، ده اسمه تكهرب بالدلك. طيب تكهرب باللمس، انا لو لمست بقى جسم مشحون بجسم تاني مش مشحون بيقتسموا الشحنه سوا، ده اسمه تكهرب بالتلامس او بالتوصيل. في بقى تكهرب بالتاثير، انا لو جبت ساق موجبه وقربتها من كره، فالساق الموجبه دي هتعمل ايه؟ هتجتذب شحنات سالبه كده من بعيد كده، وتعمل هنا شحنات موجبه، لان الموجب ده عامل مجال كهربي، والمجال ده بيعبر الهواء عادي، تمام؟ المجال الكهربي بيمر من الهواء عادي جدا، فهيقوم ساحب الشحنات السالبة ناحيته ويطرد الموجب الناحية التانية، تمام؟ ده اسمه حصل هنا تكهرب بالإيه؟ بالحث. ما هو حثينا الإلكترونات على التحرك الناحية دي، يبقى ده حصل اسمه تكهرب بإيه؟ بالحث. ده هنستخدمه في المكثف. تعالوا نشوف إزاي المكثف. لو احنا جبنا لوح معدني ولوح معدني وبينهما مادة عازلة، يبقى احنا كده عملنا اشهر اشكال المكثف، عبارة عن لوحين معدنيين وبينهما مادة ايه؟ عازلة. وقبل ما اكمل كلامي، المادة العازلة عزلها بيختلف عن المواد الاخرى، يعني لكل مادة ثابت عزل خاص بيها، مش كل المواد بتعزل بنفس الدرجة. طيب المهم، انا لو عندي لوحين معدنيين بينهما مادة عازلة، يبقى انا عندي كده ايه؟ مكثف. طيب المكثف ده عبارة عن ايه؟ المكثف ده يا جماعة عبارة عن خزان للكهرباء. خزان للكهرباء ممكن اخزن فيه شحنات، وهوريك ازاي. المكثف طالما هو خزان يبقى عنده حاجة اسمها سعة. سعة المكثف دي اولا وحدتها اسمها الفاراد، والمعتاد ان يبقى سعة المكثف بالمايكرو فاراد، بالنانو فاراد، بالبيكو فاراد. طيب ماشي، سعة المكثف بتتوقف على ايه؟ يعني المكثف ده يسع لشحنات كتير ولا قليلة؟ بيتوقف الموضوع على شكله الهندسي، وعلى المسافة بين اللوحين، وعلى المساحة بتاعة الالواح، وعلى نوع المادة العازلة. يبقى سعة المكثف من أهم عناصرها المسألة. لو احنا افترضنا الشكل ده، يعني سعة المكثف ده تتوقف على ثلاثة بقى، اللي هم ايه؟ المسافة بين اللوحين، تمام؟ وتبقى على العلاقة بتاعتها عكسية، والمساحة بتاعت الألواح، ودي علاقة طردية، ونوع المادة العازلة. طيب ماشي، عندي بعد كده أنا عايز أعرف سلوك المكثف مع التيار المستمر أولاً، عشان ده هيفرق معايا كتير قوي. لو انا جبت مصدر تيار مستمر وعايز اعرف هيعمل المكثف معاه ايه، اول ما اقفل المفتاح القطب السالب بتاع المصدر المستمر هيدفع الكترونات في الاتجاه ده، فالالكترونات دي طبعا عمرها ما هتعرف تعدي المادة العازلة، فهتتجمع على اللوح دوت، فيبقى اللوح ده دلوقتي عليه شحنة سالب كيو، تمام؟ وهنقول ان جهده قل، ما هو جهده كان صفر، جهده كان صفر ودلوقتي بقى جهده سالب، وليكن مثلا سالب 1 فولت في اللحظة دي. في اللحظة دي برضو بيحصل ايه؟ ان الشحنات السالبة دي يا جماعة بتأثر او بتحث اللوح ده، فاللوح ده بيتشحن بشحنة موجبة، فاللوح ده دلوقتي عليه من هنا شحنة موجبة، وتهرب الشحنات السالبة في ظهره، زي ما كانت الكرة اللي انا كنت راسمها من شوية. طب والشحنات السالبة اللي في الظهر هيحصل ايه بقى؟ هيحصل انها هتدفع او هتسحب جهة القطب الموجب. ده معناه يا جماعة ان انا اول ما قفلت مر التيار، ولكن هنا انا عايز اقف شوية، مر التيار في البداية بطريقة مختلفة شوية عن المعتاد. احنا كنا متعودين في دوائر التيار المستمر ان التيار بيمر وفي كل حتة شغال، ومطالب بقى اللي مركز يقول لك طب ازاي التيار مر والحتة دي اصلا ما فيهاش ولا الكترون عبر؟ هو هنا في شغل كهروستاتيكي، يعني هنا الكهرباء هنا اعتبرها هنا شغل كهربية ديناميكية، وفي الحتة دي كهربية استاتيكية، وفي الحتة دي كهربية ديناميكية. يعني هنا مرور التيار بطريقة غريبة شوية. طيب السؤال هنا، انا كده اول ما قفلت التيار مر، طب مر التيار على طول ولا هيقف بعد شوية؟ ولو هيقف هيقف ليه؟ في اللحظة اللي فيها الجهد ده سالب 1 فولت، بيكون هنا مثلا مخزن شحنة قدرها موجب كيو، وعنده جهد قدره موجب 1 فولت، وبالتالي حاصل ايه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حاصل انه في فرق في الجهد بين اللوحين مقداره 2 فولت. طيب وبعدين لو البطارية دي يا جماعة جهدها 10 فولت، بتفضل شغالة الكهربية لحد ما ده يوصل موجب 5 فولت، سالب 5 فولت، وده موجب 5، فيبقى فرق الجهد بين اللوحين، ما هم كانوا صفار، ده بقى سالب 5 وده موجب 5، فالفرق بينهم بقى كام؟ 10 فولت. اول ما اللوح او اللوحين يبقى فرق الجهد بينهم مساوي للبطارية هيقف التيار، لان هي تعمل كبطارية قصاد البطارية، يقف التيار. طيب ملاحظات، ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو انا جبت مصباح هنا ومصباح هنا، خلينا مصباح هنا الاول، وشغلت، فيحصل ايه؟ المصباح ده هيضيء بقوة في البداية وبعدين ينطفئ. طب انا بقى لو كنت جايب مصباح هنا كمان، اول لما اقفل المفتاح الاتنين هيضيئوا سوا ولا ده وبعدين ده؟ لا، الاتنين هيضيئوا سوا، لان التغيرات دي كلها متزامنة مع بعض مش متتالية. يعني في اللحظة اللي ده بيخرج فيها بيتراكم هنا شحنة سالبة وتظهر هنا شحنة موجبة، وتتحرك هنا وتتحرك هنا، يعني كل التغيرات دي بتبقى لحظية في نفس الوقت. فالاتنين هيضيئوا سوا بقوة وبعدين تنخفض الإضاءة حتى نصل إلى الصفر. طيب الملحوظة اللي بعد كده، دلوقتي المكثف اسمه مخزنة فيه شحنة مشحون. طب انا لو فتحت الدايره على كده هيظل المكثف مخزن الشحنه دي وشايلها، لانه انت دلوقتي ما هربتش منه الشحنه. يعني لو فتحت الدايره على كده المكثف يظل مشحون، طبعا هو كده مخزن فيه انا كهرباء. طيب كمل، يا ترى الشحنه اللي شايلها المكثف كبيره ولا صغيره؟ بالمنطق بتتوقف على السعة، تتوقف على السعة. طيب وكمان بتتوقف على حاجة تانية، ايه هي؟ انا دلوقتي يا جماعة لو حبيت اخلي اللمبة قادت وبعدين طفت، طب لو حبيت اخليها تقيد مرة تانية، والمصدر ده كنت ممكن ازود جهده، لو انا زودت جهده من 10 لـ20 هتقوم اللمبة منورة تاني لحد ما جهد المكثف يوصل هو كمان 20 وبعدين تطفي. طب ما هو كده معناه ان انت خزنت شحنات تاني قد اللي كانت موجودة، يعني الشحنة المخزنة زادت للضعف لما زيد الجهد للضعف. طب انا لو زودت الجهد لتلات امثاله هتلاقي الشحنة المخزنة على المكثف هتزداد الى 3 امثالها، لانه هيمر تيار تاني ولحد ما ده يوصل الى 30 فولت. خلاصة الكلام، الشحنة المخزنة على المكثف تتناسب مع السعة ومع فرق الجهد اللي بيشحنه، فالكيو بتساوي سي في، ومنها طبعا يبقى السي بتساوي كيو على في. وده مش معناه ان انت تقول لي انه سعه المكثف تتناسب طردي مع الشحنه وعكس مع فرق الجهد، لان الكلام ده يعني غير منطقي بالمره، انك تقول لي سعه المكثف بتزيد بزياده الشحنه اللي انا حطيتها فيه. فين المنطق في الكلام؟ المنطق ان انا اقول ان الشحنه اللي انا اقدر احطها في المكثف بتتناسب مع سعته وبتتناسب مع فرق الجهد. انما لو الشحنه زادت الى الضعف يعني في المشهد ده، ده هيكون بسبب زياده فرق الجهد للضعف، وبالتالي السعه تظل ايه ثابته. سعه المكثف بتتغير بتغير مين يا اخوانا؟ بتغير في الشكل ده كده، المسافه بين اللوحين ومساحه الالواح ونوع الماده العازله. طيب عندي بعد كده، صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم، لو انا قللت الجهد بتاع المصدر يحصل ايه بقى؟ لو قللت جهد المصدر، لو قللت جهد المصدر هيقوم المكثف هو اللي هيشحن المصدر فهيمر تيار. طيب هنقف هنا وهنكمل بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، تعالوا نكمل شغلنا. دلوقتي احنا كنا واقفين عند سلوك المكثف مع المصدر المستمر، وكنا بنقول يا جماعة ان احنا لو زودنا جهد المصدر هيدي شحنة للمكثف. طيب لو قللنا جهد المصدر، لو قللنا جهد المصدر في اللحظة الأولى كده هيقوم كده في اللحظة دي المكثف أصبح جهده أكبر من المصدر فهيشحن المصدر. طب لو زودت جهد المصدر تاني فالمصدر هيشحن المكثف. طب لو قللت تاني المكثف هيرد للمصدر. يبقى طول ما الجهد بيزيد ويقل بتاع المصدر هيفضل عملية ذهاب الإلكترونات رايحة جاية كده، تمام، شغال. وده بيبين سلوك المكثف مع المصدر المتردد. المصدر المتردد طبعا هو الأهم دلوقتي بالنسبة لنا، مع المكثف هيكون السلوك ايه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو انا جبت مصدر متردد ومكثف، عشان تفهم الموضوع لازم يتم فهمه على 4 رسومات، كل رسمة هتناقش ربع دورة تعالوا نشوف سلوك المكثف مع المصدر المتردد هيحصل ايه بالتفصيل. دلوقتي احنا عايزين نرسم علاقة بين جهد المصدر المتغير مع الزمن. طب ليه يا جماعة هرسم علاقة بين الجهد مع الزمن بتاع المصدر؟ لانه حالة الجهد هي اللي بتحدد حالة تحرك التيار. يعني الجهد بتاع المصدر لو يزيد عن جهد المكثف يبقى المصدر هيشحن المكثف. طب لو جهد المصدر اقل من المكثف يبقى المكثف هيشحن المصدر. فدلوقتي انا عندي جهد المصدر مش ثابت، ده بيتغير تبعا لمنحنى جيبي بالراحة كده. دلوقتي ده الربع الاول بالنسبة لي، انا لسه قافل الدايرة. جهد المصدر بيحصل له ايه؟ قبل بيحصل له ايه؟ هو جهد المصدر في البداية صفر، تمام، وجهد المكثف صفر برضه. فيحصل ان جهد المصدر بيزداد. ده الجهد يا اخوان، ده جهد المصدر. جهد المصدر بيزداد اهو، بيزداد. طب لما جهد المصدر بيزداد هل هيشحن المكثف ولا هو فاضي يزود جهده؟ عشان تفهم الجملة دي لو تصورنا وجود غرفتين بينهم اتصال، تمام، وفي هنا فتحات، وانا هضخ الغرفتين دول فاضيين، هضخ ميه في الغرفه دي فالميه بتزداد في الغرفه دي. طب وبالنسبه للغرفه دي ما هي متصله بيها، هتزداد هي كمان، بس اتجاه الميه هيبقى عامل كده، هيبقى من الغرفة دي للغرفة دي. فيبقى هنا الحال ايه؟ ده بالنسبة لي المصدر، وده بالنسبة لي المكثف. فيبقى المصدر أثناء زيادة جهده بيقوم بشحن المكثف، المصدر الآن يشحن المكثف. تعالوا نشوف على أرض الواقع بيحصل ايه. المصدر دلوقتي يا اخوانا وليكن ده القطب الموجب بتاعه وده السالب. طبعا احنا المصدر بيغير اقطابه كل نص دورة، يعني ده نص هيفضل هنا موجب وسالب. طب وبعدين هيعكس بقى الاقطاب اهو. طيب نشوف دلوقتي هنفذ ازاي المصدر يشحن المكثف. المصدر اهو القطب السالب بتاعه هيزق الالكترونات فيشحن اللوح ده بجهد سالب واللوح ده بجهد موجب. طب وبعدين الالكترونات دي هتتحرك في الاتجاه بتاع الموجب. يعني دلوقتي التيار شغال، شغال، ومين بيشحن مين؟ المصدر بيشحن المكثف. في نهاية الربع ده بيبقى الحال ايه؟ المصدر جهده ماكسيمم والمكثف كمان جهده مشحون على الاخر او جهده اكبر ما يمكن. طيب هيحصل ايه خلال الربع؟ خلال الربع التاني الجهد بتاع المصدر بيتناقص. طب جهد المصدر بيتناقص، المكثف هيعمل ايه؟ هيشحن المصدر. ليه؟ لو تصورنا بقى المرة دي انه انا عندي غرفتين مليانين بالمية لان هما بدأوا من وضع الامتلاء اهو، تمام؟ وفتحت في الغرفة دي فتحات تخلي المية تنزل. طب ما المية دي هتنزل ودي هتنزل برضو، بس في الوقت ده بقى المية هتمشي كده. يبقى هنا المكثف هنقرا بقى من اليسار كده هو اللي بيشحن المصدر. يعني في الربع الاول اثناء تزايد الجهد المصدر بيشحن المكثف. طب في الربع الثاني اثناء تناقص الجهد المكثف هو اللي هيشحن المصدر، المكثف بيشحن المصدر. طب دي انفذها ازاي؟ من عند اللوح السالب بتاع المكثف هنزق الالكترونات وهنسحب من هنا. طيب كمل. في نهاية الربع دوت حصل ايه بقى؟ حصل ان الاتنين وصلوا للصفر، ماشي. طب وجهد المصدر هيزداد، بس خدوا بالكم المصدر غير ايه؟ غير اقطابه، الجهد بتاعه بيزداد دلوقتي. اتفقنا ان جهد المصدر وهو بيزداد فالمصدر هيشحن المكثف. معلش انا عايز اكتب تاني هنا كده، المصدر يشحن المكثف. طب المكثف يشحن المصدر اثناء تزايد الجهد المصدر اللي بيشحن. طيب اثناء تناقص الجهد المكثف اللي بيشحن المصدر. طب هنا الجهد بيزيد في الاتجاه التاني، يبقى برضو المصدر يشحن المكثف. وخليك معايا معلش نتعب شوي، ان هنا المصدر هيشحن المكثف هيزق اهو اهو، فهيشحن لك ده بالسالب وده بالموجب. فيحصل كده. طيب كمل. في الربع الرابع جهد المصدر هيتناقص. هو طبعا في بداية الربع الرابع المكثف مشحون والمصدر جهده أقصاه، ده في البداية. وبعدين المصدر جهده بيتناقص اهو، فيحصل ايه وهو جهده بيتناقص؟ المكثف هيشحن المصدر. طب تيجي بقى من عنده انت من السالب من هنا هتزق كده وده يتحرك كده. طيب تعالى بقى نقول عدة ملاحظات عادية وملاحظات عالية شويتين. الملاحظات العادية ان احنا هنلاحظ ان المكثف دايما في دايرة التيار متردد ما بيعطلش التيار، يعني التيار متردد هيفضل شغال طول الوقت. يعني لو عندي مصباح في دايرة فيها مصدر متردد ومكثف المصباح هيفضل شغال. يبقى المكثف هو مع التيار مستمر ما سمحش بمروره إلا لفترة بسيطة وبعدين انقطع. طيب وبعدين المصدر المتردد سمح بمرور او المكثف سمح بمرور التيار في دايره التيار المتردد. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عندي بعد كده الملحوظه الثانيه. الملحوظه الثانيه ايه هي؟ انه انا عندي المكثف والمصدر بيبدلوا عمليه الشحن كل منهم مع الاخر كل ربع دوره. فلو طالب مركز قوي المكثف بيشحن وبعدين المصدر يشحن، بيغيروا الشغلانه بتاعتهم كل قد ايه؟ كل ربع دوره. طب هل ده هيأثر على التردد بتاع التيار؟ هل هيضعفه؟ طب الناس المركزه تاني، انا عندي يا جماعه عشان السؤال ده عالي قوي، انا عندي المصدر بيغير اتجاه التيار المفروض كل قد ايه؟ نص دوره. ماشي. طب لما بركب مكثف مع مصدر متردد مش بيبدلوا الشحن والتفريغ او الشحنهم كل واحد بيشحن التاني كل ربع دورة؟ ما هو بيبدلوا كل ربع مش كل نص. هل ده هيخلي التردد يتضاعف؟ تعال نشوف اه ولا لا. هو الاجابة مش هيخليه يتضاعف ابدا. طب تعال نوضح بقى. بص هنا اتجاه حركة الالكترونات. الالكترونات ماشية ازاي هنا؟ مع عقارب الساعة. ايه؟ طب الالكترونات هنا عكس عقارب الساعة، اتعكست اهيت. هنا كان المصدر بيشحن وهنا المكثف اللي هيشحن. طيب هنا هيعكسوا الوظيفة برضه، بس حصل مع عكس الوظيفة عكس للأقطاب بتاعت المصدر. فحصل ايه بقى؟ ان الالكترونات لو بصيت لها هتلاقيها برضه ماشية عكس عقارب الساعة. يعني هنا اتعكست الوظيفة بس اتجاه التيار ما اتعكسش زي ما هو. طيب هنا بقى المكثف هيشحن، خدوا بالكم المصدر ما غيرش اقطابه، فهيحصل ايه بقى؟ وهيبدلوا الوظيفه، فالطياره هتعكس اهو مع عقارب الساعه. يعني حركه الالكترونات هنا مع عقارب الساعه، هنا عكس، هنا عكس، هنا مع. طب انا لو رسمت دوره جديده بعد الدوره دي هيكون تحرك التيار ماشي ازاي؟ مع عكس عكس مع. فهتلاقي برضه التيار بيتم تغيير اتجاهه كل نصف دور. طيب يبقى دلوقتي للمركزين السؤال ده هاي ليفل جدا. وجود المكثف مع مصدر التيار متردد بيعكسوا الوظيفة بتاعت الشحن كل قد ايه يا جماعة؟ كل ربع دورة. طب واتجاه التيار، لانه ممكن يبقى سؤال مخادع جدا، اتجاه التيار في دايرة المكثف بينعكس كل قد ايه؟ كل نصف دورة. اخر مرة، المكثف والمصدر المتردد بيعكسوا الشحن كل ربع دورة. طب واتجاه التيار في دايرة المكثف بينعكس كل نصف دورة. ولكن في بقى ملحوظة أرقى قوي بس عايز حد مركز قوي. وجود المكثف عمل ترحيلة للتيار المتردد، رحله ربع دورة. رحله ربع ازاي؟ هو اللحظة اللي بيتقلب فيها التيار في من المصدر، هي المفروض تقلب فيها الجهد بتاع المصدر اهو، تمام، اللي هي عند الصفر. طب المكثف لما اتحط خلى في الدايره الواقع العملي بقى بينعكس التيار في اللحظات دي، لحظات النهايه العظمى دي، تمام. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي احنا قلنا ملاحظات ممكن تبقى عاليه شويتين في الاخر، بس ملخص ملاحظاتنا ان احنا المكثف عرفنا ان هو بيمشي التيار المستمر في الدايرة لفترة بسيطة وبعدين بتقفل الدايرة، اما مع التيار المتردد بيمر التيار طول الوقت. دلوقتي عايزين نشوف المكثف هيعمل ايه مع مصدر التيار المتردد في الطور الفي والاي، هل هيخلفهم ولا لأ؟ بس للأسف المتبقي في الحلقة ما يكفيش لعرض الجزئية دي، فاحنا هنتوقف عند الجزء ده، وإن شاء الله المحاضرة اللي جاية يعني هنجمع فيها ما تبقى من الفصل بإذن الله. فنستودعكم الله والسلام عليكم.